إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، فإنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، وصلنا بفضل الله ومنه إلى الحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. قال النووي رحمه الله: حديث حسن، رواه الدارقطني وغيره. والصحيح من كلام أهل العلم بالحديث أن هذا الحديث لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل هو حديث ضعيف، ولكن معناه دلت عليه الشريعة. راوي الحديث هو أبو ثعلبة الخشني، واختلف في اسمه واسم أبيه، فقيل هو جرثوم ابن ناشز أو ابن ناشر، وقيل اسمه جرهم، والأكثر على ذلك. والأكثر في اسم أبيه أن اسمه ناشم بالميم، وهو مشهور بكنيته دون اسمه. وجرثوم ليست مسبة وليست مذمة، فإن الجرثوم أو الجرثومة هو الأصل الذي يرجع إليه، ولذلك يقول في القاموس المحيط: وإنما جرثومة الشيء أصله، يعني كلمة جرثومة هي أصل الشيء، فهي ليست كلمة ذم كما هي عندنا إذا أراد أحد الناس أن يشتم غيره ويقول له: أنت جرثومة، صحيح ولا لا؟ إنما هي ليست لغة ولم تكن عند العرب بهذه المذمة. أما مناقبه فهو ممن حضر بيعة الرضوان، وضرب له النبي صلى الله عليه وسلم بسهمه في خيبر، وأرسله إلى قومه فأسلموا. توفي رضي الله عنه لما نزل الشام، ومات بها في 75 من الهجرة، وله 40 حديثا. يقول: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها. كلمة فرض بمعنى ألزم وأوجب، فرض بمعنى ألزم وأوجب. والفرق بين الفرض وبين الواجب الذي يذكره أهل العلم، يقولون: إن الفرض والواجب من حيث الدليل قد يختلف، وإنما من حيث المرتبة فهم في مرتبة واحدة. يقولون: الفرض من جهة الدليل قد يختلف، وهذه رواية عن الإمام أحمد، وأما من حيث المرتبة فلا يختلفان. هذه رواية عن أحمد، يعني يقولون أنهما من حيث الدليل، فالفرض ما كان دليله القرآن، والواجب ما كان دليله السنة. أما من حيث المرتبة فالكل ملزم به وهو واجب. هذه رواية عن الإمام أحمد. وجمهور أهل العلم لا يفرقون، يعني يقولون أن الفرض والواجب سواء. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يفرق بين الفرض وبين الواجب، ولكن يفرق من حيث الدليل ومن حيث المرتبة، فيقول الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل غير قطعي. وأما من حيث المرتبة فيقول إن الفرض يعني أعلى مرتبة من الواجب، فيفرق في الفرق بينهما. ولكن جمهور أهل العلم على أن الفرض والواجب سواء، وأن الفرض بمعنى أوجب وألزم، وأن الواجب أيضا بمعنى ألزم العبد المكلف بأن يفعل هذه الأفعال. قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، أي فلا تضيعوها بالترك والتهاون فيها، بل امتثلوا وأدوا هذه الفرائض ولا تضيعوها بعدم الامتثال. وهذا يعني نستنتج منه قاعدة، وهي أن ترك الواجب حرام. قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، ولا تضيعوها هذا نهي، أي نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نضيع الفرائض الواجبات التي ألزمنا الله جل وعلا بها. فمن ترك الواجب فقد فعل محرما، ولذلك يقولون أن ترك الواجب حرام. قال وحد حدودا فلا تعتدوها، طبعا الحد والحدود وردت في القرآن، كما في قوله تعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله، وردت تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. ففي الآية الأولى أتى استعمالها في القرآن، ولم يأتي بعدها لا أمر ولا نهي. في الآية الثانية تلك حدود الله فلا تعتدوها أتت، وأتى بعدها النهي عن الاعتداء. وفي الثالث تلك حدود الله فلا تقربوها أتت، وأتى النهي عن الاقتراب. وفي السنة وردت الحدود بمعنى العقوبات المقدرة، ووردت بمعنى الذنوب التي عليها العقوبة. فإذا الحدود هي ما أذن به، حد حدودا يعني لو افترضنا أن هذا الكتاب هو له حد، يبقى الله جل وعلا حد حدودا، قال هذا هو الحد، وقال فلا تعتدوها، وقال فلا تقربوها، لأنكم إذا اقتربتم منها كما مر معنا في الحديث كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يوقعه، فلا تعتدوها. يبقى هذا الجزء هو المأذون فيه شرعا. يقول لك هنا مرتبة الواجب والمستحب والمباح، وهذا هو الحد، فلا تتجاوز هذا الحد ولا تعتد هذا الحد ولا تقترب منه حتى لا تقع في ما ليس بمأذون فيه. يبقى إذن الحدود ما أذن به. وحرم أشياء فلا تنتهكوها، الانتهاك يفيد الاعتداء وعدم المبالاة ممن انتهك المحرمات. وحرم أشياء يدلك على أن المحرم شيء قليل. شوف وحرم أشياء، يعني لم يقل وحرم أو أباح أشياء، لو أنه قال أباح أشياء لدل على أن المباح قليل وأن المحرم كثير. ولكن الله جل وعلا من لطفه بعباده، وأن هذه الشريعة شريعة سمحة وهي بيضاء نقية، رفع منها الحرج النفسي وكذلك الحرج البدني وغيره كما سيأتي معنا. هذه الشريعة الواسعة التي هي شريعة الرحمة، المحرمات فيها معدودة وقليلة، وأما المباح المأذون فيه فكثير جدا. ولذلك انظر، يقول الله جل وعلا في باب الأطعمة مثلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فعدت إلى آخر الآية، فعدت المحرم والباقي يصير مباحا. وهذا الذي حرمه الله جل وعلا، لو نظرت في كل محرم في الأشياء التي حرمها لوجدت أن الإنسان يستطيع أن يستغني عنها، وأنه لا يحتاج إليها لا في الأمر الضروري ولا في الحاج ولا في التحسين، لا يحتاج إليها أبدا، لأن الله جل وعلا إنما نهى عن المحرم لما فيه من المضرة، مالها مر معنا الكلام، الخالصة أو الراجحة. يعني الشيء المحرم مضرته إما أنها خالصة محضة، وإما أنها راجحة عما فيه من النفع. والله جل وعلا لا يحرم إلا هذا، فهذا الذي مضرته راجحة أو مضرته خالصة الإنسان لا يحتاج إليه، لا في ضروراته التي تستقيم بها حياته، ولا في حاجياته التي يشق عنه أن يتركها، ولا في الأمور التحسينية. فإذا وحرم أشياء فلا تنتهكوها. قال وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. سكت عن أشياء، سكت عن أشياء، قاعدة أهل السنة والجماعة أن الله جل وعلا يتكلم، وأن الله يتكلم متى شاء وبأي شيء شاء في الوقت الذي يشاء سبحانه وتعالى. ولذلك يقولون أن صفة التكلم هي صفة ذات وصفة فعل، يعني الله عز وجل متكلم ويتكلم متى شاء وبما شاء وعلى في أي وقت شاء وفي أي مكان شاء سبحانه وتعالى. طب أمال إيه وسكت؟ السكوت هنا ليس مناقضا لصفة الكلام، إنما السكوت هنا بمعنى أنه لم يظهر الحكم الشرعي. وسكت عن أشياء، سكت عنها يعني لم يبين أو لم يذكر ولم يظهر لنا حكمها، فيكون قد سكت عنها. يبقى إذن السكوت ليس هو السكوت المقابل للكلام، وإنما هو سكوت يقابل به إظهار الحكم. فالله جل وعلا سكت عن التحريم بمعنى أنه لم يحرم. قال وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان، يعني سكت عن إظهار حكمه، لم يقل هذه الأشياء حرام، إنما سكت عنها. لماذا؟ رحمة بكم أو رحمة لكم. ولذلك نقول أن من قال أن الله من صفاته السكوت بهذا الحديث، طبعا الحديث قلنا أنه ضعيف، ولكن حتى عند من حسنه الذي يثبت به صفة السكوت لله جل وعلا ويقول سكوت يليق بجلاله، نقول أنه مخطئ وقد غلط. لماذا؟ لأن هذا السكوت ليس هو ضد صفة الكلام كما قلت، إنما هو سكوت عن إظهار الحكم الشرعي. وضعت؟ طيب. وهذا السكوت يقول وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان، فإن الله جل وعلا لا ينسى. وما هو النسيان؟ النسيان هو أن الإنسان لا يذكر شيئا قد كان، فالله جل وعلا منزه عن ذلك. ولذلك يقول تعالى وما كان ربك نسيا، وقال تعالى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فالله جل وعلا منزه، لأن علم الله كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه، بل علم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وهو العليم الخبير الذي قد كمل في علمه سبحانه وتعالى. طيب، أما يعني كيف نخرج قوله تعالى نسوا الله فنسيهم؟ طب هو فنسيهم صحيح؟ يعني إيه نسوا الله فنسيهم؟ احنا بنقول أن الله لا ينسى، وهذه الصفة يعني صفة النسيان الله عز وجل منزه عنها. طب ما أنت بتقول نسوا الله فنسيهم، ها؟ أيوة، النسيان هنا يأتي بمعنى الترك، أن الله جل وعلا تركهم، كما في قول تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، يعني تترك. وهناك تأويل آخر عند أهل العلم يقولون نعاملهم معاملة ناسلة، نسوا الله فنسيهم، يعني يعاملهم معاملة الناس لهم، التارك لهم، الذي يعني لا يستحقون الاهتمام به. يبقى إذن الله جل وعلا سكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. المسكوت عنه هو ما لا نص عليه. يبقى إذن لم يأتي دليل لا في القرآن ولا في السنة. كذلك أيضا لا دلالة للنصوص عليه بأي أنواع من أنواع الدلالات. يعني عندنا مثلا دلالة كدلالة العموم، دي دلالة، فهذا ليس مسكوتا عنه، أو الإطلاق أو مفهوم الموافقة والمخالفة، هذه ليست مسكوتا عنها. يعني مثلا ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، الضرب للوالدين مسكوت عنه. هنا نقول ليس مسكوتا عنه. ليه؟ لأن الله جل وعلا قال ولا تقل لهما أف، يبقى الآية نص في أن الإنسان لا يقل هذه اللفظة التي تدل على التضجر من والدين، ولكن دلت هذه الآية بما يسمونه القياس الجلي. أن الضرب أبلغ، أو قياس الأولى أبلغ من هذا الذي، أو من هذا القول الذي يقول له لا أف فقط. فنقول أن هذا مسكوت عنه ولا ليس بمسكوت عنه؟ نقول ليس بمسكوت عنه، لأنه دل بنوع من أنواع الدلالات على الحكم. إنما المسكوت عنه لا نص فيه من قرآن ولا سنة ولا دلالة في هذا النص. كذلك أيضا أضف إلى ذلك ولا يدخل فيه قياس، أي أنواع من أنواع القياس. يعني مثلا الخمر من العنب مسكوت عنها ولا غير مسكوت عنها؟ غير مسكوت. ليه؟ على أن عندنا عموم كل خمر. وكذلك أيضا أن الخمور التي حرمت من أجل الإسكار، أنها تخمر العقل وتذهبه، فكل خمر يقاس، أيضا كل ما يفعل ذلك يقاس. طب البنج، بلاش البنج يعني هنا، لأن الإنسان قد يستعمله مضطرا، إنما نقول مثلا المخدرات، مثلا البنجو والكلام ده، نقول هذه أيضا ليس مسكوتا عنها، لأن هناك قياس يدلنا على أنها محرمة. يبقى إذن نقول خلاصة المسكوت عنه أنه ما لا دليل عليه من النص من القرآن أو السنة، ولم يدل عليه بأي نوع من أنواع الدلالات، وليس من الأمور التي يدخلها القياس. يبقى هنا هذا الأمر نقول أنه مسكوت عنه. يعني مثلا مر معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقام رجل فقال وصلى أفي كل عام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت. فهنا هذا أمر مسكوت عنه، يبقى هذا لا يبحث عنه. نعم، واضحة القاعدة ديت؟ طيب، يقول الحديث 31 عن أبي العباس سعد بن سهل الساعدي قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. قال حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. هذا الحديث أيضا كما ترون حسنه النووي رحمه الله، وحسنه العراقي في أماليه، وهو ظاهر قول السخاوي في المقاصد أيضا، ولكن ضعفه الشيخ الكويني حفظه الله. يقول عن أبي العباس سعد بن سهل الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. دلني على عمل، هذا فيه دلالة على علو الهمة عند الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم يسألون عن المقاصد العالية، المطالب العالية، يريد أن يحبه الله جل وعلا، وكذلك أيضا يريد أن يحبه الناس. فمحبة الله جل وعلا هي غاية المطالب، وكذلك أيضا محبة الناس للمرء دليل على قيامه بحقوقهم، فهذا دلالة على أنه قام بحق الخالق وقام بحق الخلق أيضا، وهذا المعنى كأنه قام بالدين كله، لأن الدين هو قيام بحق الله جل وعلا وقيام بحق عباد الله جل وعلا. وفيها أيضا من الفقه في هذه اللفظة في قول دلني على عمل، إذا عملته أحب لله، دلالة على عمق فقهه أن محبة الله جل وعلا لا تكون إلا عن سبب، وهو أن يقوم المرء بعمل الصالحات. يعني ليست محبة الله جل وعلا بالتمني، وإنما تكون بالعمل. ولذلك قال: دلني على عمل إذا عملته أحبني الله. ولذلك يقول تعالى، اسمع إلى هذه الآية، قال: فسوف يأتي الله بقوم ما لهم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، ما لهم يجاهدون في سبيل الله. فجمع لهم بهذه الآية عمل القلب وعمل الجوارح. أما عمل القلب في قوله يحبون، فهذا عمل قلبي، وعمل الجوارح أذلة على المؤمنين بالتواضع، أعزة على الكافرين بالشجاعة ومقاتلة هؤلاء، قال: وأيضا يجاهدون في سبيل الله، وهذا بالفعل. فالمحبة تكون بالقلب وتكون بالجوارح وبالفعل. أما الذي يريد يعني أن يحبه الله جل وعلا دون أن يقدم فعلا، نقول هيهات. ولذلك ادعى أقوام كما قل حسن محبة الله جل وعلا، فابتلاهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالمحبة اتباع، المحبة عمل، وليست المحبة بالادعاء وبالتمني، فهذه ليست محبة. واضح؟ قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، مش يحبك، لا، يحبك، لأن هذا فعل مجزوم، والفعل إذا كان مضاعفا مشدد وجزم فتح، تقول: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. ازهد في الدنيا، الزهد هو عدم الحرص، فالإنسان لا يتعب ولا يحرص ولا تكون الدنيا غاية همه، إنما تكون الآخرة. ولذلك من هو الزاهد؟ أرجح الأقوال في مسألة الزهد هي قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. قال: الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، يعني الأشياء التي لا تنفع، لا تقربك من الله جل وعلا، لا تدنيك من الجنة، تركها هو الزهد. والورع هو ترك ما يضر في الآخرة. يعني إمتى نقول على الإنسان هذا الإنسان ورع؟ إذا ترك ما يضره. طب متى نقول زاهد؟ إذا ترك ما لا ينفعه، ترك ما لا ينفعه في الآخرة. وعلى هذا يكون الزاهد غنيا. الزاهد ممكن يكون غني ولا لا؟ غني، لأنه يأخذ ما ينفعه في الآخرة، معه مال ولكن يستثمره في الآخرة، ينفق في سبيل الله جل وعلا. وذلك أنتم تعلمون عثمان رضي الله عنه حينما أنفق على جيش العسرة ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما ضر ابن عفان ما فعل بعد اليوم بإنفاقه. وقال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر، بر يعني مر معنا قبل كده، الجنة. لن تنال الجنة حتى تنفق. يبقى إذن الإنفاق، ومر معنا في الأحاديث السابقة: والصدقة تطفئ الخطيئة. يبقى إذن المال حينما يكون مع العبد الصالح فهو نعم المال، يعبد به ربه ويكف به وجهه عن سؤال الناس، هذا أبلغ ما يكون. ولذلك المال لا يذم مطلقا، كما يقول سفيان رضي الله عنه، قال: كان المال فيما مضى يتقى، أما الآن فهو ترس المؤمن. يعني أنت الآن تريد أن تقيم دولة إسلامية، أيضا لابد أن تكون معك مفاتيح اللعبة، مفاتيح الإدارة. الآن من مفاتيحها أن يكون معك اقتصاد قوي. يبقى إذن الاقتصاد هو شرط من شروط أن تقام الدولة. يعني لا أحد يقول: طب نجلس بقى في المسجد وكذا. نعم، الجلوس والتعلم ده شيء فاضل، ولكن ينبغي أن يكون عندك أصول المسائل، عندك اقتصاد قوي، عندك سياسيون يستطيعون أن يبينوا الإسلام، عندك إعلاميون يستطيعون أن يبرزوا محاسنه وكذا، فلابد من هذا الأمر. إنما أن نبتعد فهذا يعني لا ينفع. فإذا الزهد، قد يكون الزاهد غنيا، وقد يكون الزاهد مشتغلا ببعض المباحات. يعني مثلا يداعب امرأته، زهد ولا مش زهد؟ إذا كان هذا مما ينفعه في الآخرة يبقى هذا من الزهد. طيب يذهب يتريد ويلعب بعض الرياضات، زاهد ولا مش زاهد؟ زاهد، طالما أنه ينفعه في الآخرة. طب يطعم بعض الطعوم مثلا مباحة، يأكل أكلة مثلا كويسة كده وبتاع، زهد ولا مش زهد؟ إذا كان ينفعه في الآخرة زاهد. صحيح؟ لأن بعض الناس قد يعني يعيب على بعض المشايخ أنه يركب مثلا سيارة بالشيء الفلاني مثلا، يقول لك: طب ما هو الزهد بقى أن العربية بثلاثة مليون، الزهد أن يركب عربية بثلاثة آلاف، مش ده الزهد؟ نقول له: أنت فاهم الزهد غلط. الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. إنما هو اشترى السيارة دي النهاردة في أسوان بيها، بكرة في مش عارف فين، هيروح إزاي الكلام ده؟ يركب جمل عشان يبقى زاهد؟ فنقول: لا، الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. فطالما أنه ينفعه ويؤدي به طاعة الله جل وعلا فهو ذا النافع. يعني من الزهد مثلا أنت تمتلك طيارة مثلا ويبقى زاهد، لأنه اشتراها رحلات دعوية، واخد بالك، يذهب بها إلى العمرة والحج خاصة، يبقى ده زاهد ولا مش زاهد؟ زاهد. بس الناس تفهم الزهد خطأ. الزهد عند الناس هو من يعني يلبس المرقعة، يبقى ده زاهد، مع أنه ممكن قلبه به كبر يملأ بلدا. صحيح؟ تيجي تكلمه يقول لك: انت مش عارف تتكلم، ده انا شيخ الطريقه، انت عارف تتكلم مين؟ ولابس جلابيه بس مقطعه عشان يرسم الدور على من حوله. هذا ليس بزهد. الزهد ترك ما لا ينفع في الاخره. قال: ازهد في الدنيا. والزهد في اصله هو التقلل، والتحقير. يبذل في الدنيا معناها قلل من شأنها وتقلل من متاعها الذي لا ينفعك في الآخرة ولا تحرص عليها ولا تكترث بها، ده هو إزهد في الدنيا. ولذلك أن تنظر إلى الدنيا بمنظار الشريعة. ففي الحديث الحسن من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. هي دي الدنيا في نظرك. ولذلك الزاهد كما قلت ينتفع بما معه ويترك ما لا ينفع في الآخرة، كما في قوله: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. كان النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الزاهدين، ومع ذلك لما أتاه الفتية الذي قال أحدهم: ولا أنكح النساء، وقال الآخر: أقوم الليل ولا أرقد، والآخر: أصوم ولا أفطر، وقال بعضهم كما عند أبي داود قال: ولا أكل اللحم. هزهد بقى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن رغب عن سنتي فليس من سنته إذا وجد أكل في اللحم. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الذراع، وهي طبيا أسهل اللحم أكلا وأطعمه وأشهى. فإيه المشكلة؟ وجد لحم يأكل لحم، زاهد برضه، مش مشاكل. مش الزهد بقى ان انا اجد اللحم وبعد كده اعمل ايه، او لا انا زاهد وهاتوا لي اولاد يعني عيش ناشف والكلام ده يقعد ياكل، هذا مش زاهد، لانه قد يتضرر بفعله ذلك فيترك العباده التي لاجلها اراد ان يتعبد. كما يقول ابن الجوزي بعضهم اضعفه هذه المساله، قال لك انا مش واكل لحم خالص. طب ماشي، زهدا. طب وبعد كده ايه اللي حصل له؟ لم يستطع ان يقوم في الصلاه. لا، ده أن تكون لحمة إذا توفرت لا ترد الموجود، كل من الموجود ولا تطلب الغائب، هذا هو الزهد. موجود كل، مش موجود خلاص لا تتكلف ولا تتعنى. قال: ازهد في الدنيا. إيه اللي يحصل؟ قال: يحبك الله. وفي إثبات صفة المحبة لله جل وعلا على ما يليق بجلاله. فليست هذه المحبة لحاجة الله للمحبوب ولا لضعفه مع محبوبه، تعالى الله عن ذلك، إنما يحبك فيعطيك ويوسع عليك ويكون معك ينصرك ويؤيدك سبحانه وتعالى. قال: ازهد فيما عند الناس يحبك الناس. هذه وصفة، يعني نقول وصفة جامعة، إذا أردت أن يحبك الناس فازهد فيما في أيديهم، لا تحرص عليه ولا تنظر إليه ولا تتمنى الناس تحبك وترفعك على الرؤوس. إذا نظرت إلى ما في أيدي الناس بدأ الصدام، يقول لك ده هو طمعان فيه، ده هو يريد ما عندي، ينظر إلى كذا، فهذا هنا يقع الصدام. إذا أردت فلا ترغب ولا تطلب ولا تنظر لما في أيدي الناس، بهذا يحبك الناس. ولذلك إذا تعففت عما في أيديهم ما الذي يحدث لك؟ يحبك الناس. ولذلك أنا أقول إن طلبة العلم أولى بهذا الأمر، أن يتعففوا، فإذا تعفف رفع عند الناس. أما الذي يطلب ما في أيدي الناس هذا يسترذله الناس، صحيح ولا لا؟ يقولان فلان طماع، فلان جشع، فلان كذا، هؤلاء هم أصحاب الدم الثقيل. يجد في يدك مثلا ساعة يقول: ما شاء الله، جبتها منين؟ ممكن تدهاني انت؟ طبعا عشان تعالج الداء ده تقول له: لا، اوعى تخجل من هذا الصنف، لان يجب ان نعالجه ايضا. تقول له: لا. بعضهم ايضا بصنعة لطافة كده قد يسألك يقول: ما شاء الله الألم الجميل ده، أنت جايبه منين؟ عشان أجيب واحد زيه. تقول له: روح دور في السوق وهات لك ألم إن شاء الله. إياك أن أنت تضعف أمام هذا الصنف، لأن هو في صنف تعود ذلك، فيجب أن يصد، صحيح ولا لا؟ إنما بقى يعني إيه الأكل بقى بالكلام ده، نحتاج إلى أن يعني إيه نقول. ولذلك نقول: ازهد فيما في أيدي الناس، فلان معه كذا، فلان عنده كذا، لا تمدن عليك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. فكل واحد مختبر بما معه، تقول له ما شاء الله عنده 4 زوجات، هذه نعمة ولا نقمة؟ الذي نعتقد أنه اختبار، ده اختبار، هو مختبر، لأنه صار عنده من التكاليف ما ليس عندنا. ليه؟ لأنه هيمر بقى مسألة العدل بين الزوجات وعدم الجو، مسائل فتح عليه، مسائل يحتاج فيها أن يلتزم بالشريعة. الذي عنده مال نعمة ولا نقمة؟ هو مختبر، وقد يكون نعمة وقد يكون نقمة. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فإذا كل واحد مبتلى، إذا أردت أن يحبك الناس فازهد فيما في أيديهم ولا تسألهم شيئا. طب ولكن يرد هنا سؤال، لو أن أحد الناس لو سألك لفرحت بسؤاله، فلان ده يعني أتمنى أن يقول لي مرة أنا سآتي أتعشى عندك مثلا، تطلب منه ولا تطلبش؟ إذا علمت ذلك وتيقنت أنه يفرح أطلب. والدليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى لحما على النار فقال ألم أرى البرمة على النار؟ قالوا يا رسول هذا لحم تصدق به على بريرة. فقال هو لها صدقة ولنا هدية. إذن بريرة لو علمت أنه سلم يريد هذا اللحم وأن يأكل منه تسعد ولا ما تسعد؟ تسعد وتفرح وتنشرح وتتمنى لو أكله كله، صحيح؟ فمن كان عند صاحبه بمنزلة أو يعني بدرجة هذه المحبة والتقدير وكذا فلا مانع أن يطلب، ولكن إن لم يطلب يعني بيننا نحن فهذا يكون أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له منزلة خاصة في قلوب الأمة. نعم. يقول عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. قال حديث حسن رواه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما مسندا، وراه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضها بعضا. هذا الحديث من الأحاديث الجامعة التي جمعت أحكاما كثيرة، وهو قاعدة من قواعد الدين العظيمة. فعندنا قواعد كلية 5، منها قاعدة أن الضرر يزال، الذي استمدناه من هذا الحديث وهو لا ضرر ولا ضرار. أما راوي الحديث فهو أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه، والخدري نسبة إلى جده، جد اسمه خضرة بن عوف، والخضرة قبيلة من الأنصار، وهو وأبوه صحابيان. يبقى أبو سعيد اسمه سعد بن مالك بن سنان، أبوه اسمه إيه بقى؟ يبقى أبوه اسمه إيه؟ مالك بن سنان، كان صحابيا واستشهد في أحد، فأبوه صحابي وهو شهيد رضي الله عنه أجمعين. وكان أبو سعيد رضي الله عنه من الرماة المشهورين المعدودين، وكان من أهل الصفة، ورده النبي صلى الله عليه وسلم في أحد لصغر سنه، شهد 12 غزوة أولها الخندق، وكان راميا ماهرا. توفي رضي الله عنه بالمدينة في 74 من الهجرة عن 94 سنة، ودفن بالبقيع رضي الله عنه وأرضاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر، اللا هنا يسميها العلم بلا نافية الجنس، يعني ليس هناك جنس ضرر في شريعتنا، ولا ضرار أيضا عندنا. فالضرر مرفوع عن الشريعة، ليس فيها ضرر، لا في الأبدان ولا في الأموال ولا في الحياة ولا في النفس، فالضرر مرفوع والحرج مرفوع أيضا. وذلك من القواعد التي تستمد من هذه القاعدة، قاعدة جامعة تسمى قاعدة رفع الحرج، والحرج إما الحرج الجسدي والمادي والحرج الاجتماعي وغيره، وكذلك الحرج النفسي. فأيضا الشريعة راعت مسألة الحرج فرفعته حتى عن النفس. فنقول أن النفي مسلط على الضرر فلا جنس له في شريعتنا. طب أين خبره؟ يعني خلى ضرر، فين الخبر بتاع النفي؟ يقولون إن الخبر هنا محذوف للعلم به، ومعنى الكلام لا ضرر في الشرع، أو لا ضرر كائن في الشريعة، ولا ضرار كائن في الشريعة. ولذلك يقول ابن مالك: وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر، إذ المراد مع سقوطه ظهر. يعني إذا ظهر المراد وفهم، فإن الشائع في هذا الباب، باب لا نفي الجنس، أنه يحذف خبرها. ولذلك الضرر مرفوع كما قدمت، والآيات كثيرة جدا في نفي، منها في مسألة العلاقة الزوجية قال: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. وقال في مسألة الرضاعة: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. وقال في الوصية: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. فالضرر مزال ومرفوع. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، هل هذا من باب التأكيد؟ يعني لا ضرر ولا ضرار، والضرر والضرار واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد من باب التأكيد اللفظي. نقول هناك قاعدة مهمة، وهو أن الكلام، أن التأسيس مقدم في الكلام على التأكيد. التأسيس يعني تأسيس معنى جديد مقدم على التأكيد في الكلام. يعني لو وجدت كلام ابحث عن التأسيس أولا، تأسيس معنى جديد، وبعدين نقول إذا يئسنا نقول أنه من باب التأكيد. طب يبقى إيه المعنى؟ يبقى المعنى أن الضرر هو الذي يحصل بلا قصد، والضرار هو ما يحدث بقصد. أيهما أشد، الضرر أم الضرار؟ الضرار صحيح، لأنه هو يحدث بإيه؟ ده واحد يقصد أن يضر فنسميه ضرارا. ولذلك لو مثلا أحد جيرانك أتى بموتور كبير كده، وبعدين قام حطه جنب الشباك بتاع غرفة النوم عندك، صحيح، وبعدين قام شغل الموتور طول الليل، ده ضرر ولا ضرار؟ ضرر ولا ضرار؟ الاثنين. ضرر ضرار. نسأل الأول: الرجل ده يعلم أنه يضر بجاري ولا لا؟ إن قصد الضرر فهو ضرار، إن لم يقصد قال والله ما خدت بالي ويعني سامحني، ويعني هذا يعني ما قصدت أبدا أن أؤذيك، والليلة دي على حسابي وبتاع، فخلاص يبقى هذا إيه؟ ضرر. وإذا كان قاصدا فهذا من الضرار. ولذلك الذي يترتب على التفريق بينهما أيضا يترتب فرق، وهو أن الضرر يزال ويرفع. طب والضرار؟ يزال ويرفع مع معاقبة الفاعل. وضحت؟ يعني الذي قصد الإضرار نقول له لا، ده أنت لابد أن أنت يعني يكون في عقوبة لك. أما الذي تسبب في الضرر دون قصد نقول أن الضرر يزال ويرفع، وهذه أيضا من التفريقات. ولذلك يقول الفقهاء: الضرر يجب رفعه وإزالته. طب والإضرار؟ قال: يجب رفعه وإزالته مع عقوبة قاصد الإضرار. وهي قاعدة عظيمة تفرع عنها مسائل كثيرة جدا في الشريعة المطهرة. يعني من فوائده أن الضرر يزال وينبني على ذلك كثير من الأحكام كما قدمت: منع الإنسان من التصرف في ملكه بما يتعدى ضرره إلى الغير على غير الوجه المعروف. يعني هو بيقول ده مالي وأنا حر فيه، بس أنت مالك لا تضر غيرك لأن هذا من الضرار. طب ونفسه نقول له برضو أنت لست حر لأنك تضر نفسك ولا ضرر عندنا في في الشريعة. وضحت؟ يعني إنسان يدخن يقول لك فلوسي وأنا حر، ما أنتش حر، لأنك تؤذي نفسك هذا ضرار، وتؤذي غيرك هذا ضرار للغير، أنت لست حرا في هذه الجزئية. كذلك الأخذ بالآداب العالية والأخلاق الفاضلة نحو بني آدم. نعم صحصحين ولا لسه الدنيا ماشية ولا؟ طيب، يقول الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. طبعا الحديث الذي في الصحيحين: لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم، وفي آخره اليمين على المدعي عليه. هذه رواية البخاري وغيره بهذا اللفظ الذي ذكرناه. يقول: لو يعطى الناس بدعواهم. لو يعطى، يبقى إذن يعطى أن هناك معطي. من المعطي الذي يعطي في هذه الحالة؟ هو القاضي أو المحكم في المسألة. لو يعطى الناس بدعواهم أي بمجرد ادعائهم أن لهم حقا، إما على سبيل الإثبات أو النفي. فيأتي بعض الناس يقول للقاضي، يقول له: إن لي 1000 ريال عند فلان. ده ادعى ولا ما ادعاش؟ ادعى. وقد يكون ليس الأمر كذلك. فلو أننا، لو أن القاضي أعطاه بدعوى بمجرد الدعوى، يبقى إذن سيأخذ الناس أموال ناس وناس آخرين. ولو أنه أتى فقال: يا قاضي، إن فلانا قتل عامدا ابني، وابنه فعلا قد مات، ولكن يقول: إن فلان قد قتله عامدا، وأنا أريدك أن تقتص منه. فلو أن القاضي حكم بمجرد الادعاء، يبقى هيجيب اللي هو المدعى عليه يقتله، يبقى إذن ذهبت دماء الناس. فلو أن القاضي أو المحكم حكم بدع بمجرد الدعوة إثباتا أو نفيا، لضاعت أموال الناس وضاع دماء الناس أيضا. قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال. شوف، قال لادعى رجال، وأتى بكلمة رجال نكرة. لماذا نكرة؟ للتحقير، أي أن هؤلاء الرجال لا يخافون الله جل وعلا. فاكرين يقول لك يعني قالوا للحرام احلف، هو ما صدق، ده زي الفل كده. فهؤلاء الناس من الناس من لا يرعوي، تقول له اتق الله والدار الآخرة وهتموت، مش في دماغه. هو يريد أن يأخذ مال فلان أو أن يعتدي على فلان ويقتص منه في دمه. طب ده نعمل ايه؟ قال لو، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، زي ما قلنا كده. قال: لكن البينة على المدعي. البينة هي اسم لكل ما يبين الحق ويظهره. نقولها تاني، مهمة. البينة هي اسم لكل ما يبين الحق ويظهره. يبقى كل شيء يبين الحق ويظهر الحق ده اسمه ايه؟ بينة. فقد تكون البينة الشهود، لأن الشهود يظهرون الحق ويبينونه. وقد تكون البينة أوراق مكتوبة وموثقة. قد تكون البينة قرائن من قرائن الأحوال. قد تكون البينة اختبار يعقده القاضي للخصمين فيتبين له الصادق من الكاذب. كل هذه اسمها ايه؟ البينات. يقول: لكن البينة على المدعي. والمدعي يعني أبسط تعريف له هو من إذا سكت ترك، ده المدعي، من إذا سكت ترك، يأتي عند القاضي فيقول له القاضي أين بينتك، فيسكت خلاص انتهت القضية. إذا لم يلاحقه المدعي على المدعى عليه ويقول يا سيدي هذا اتهمني وأنا أريده كذا، فينتقل المدعي يصبح مدعى عليه لأنه سكت ولم يترك، وضحت كذا؟ يبقى إذن المدعي في الأصل أنه إذا سكت ترك، أين بينتك؟ يقول ما عندي بين، أو يسكت خلاص لا يطالب بشيء، يبقى هذا المدعي. طب والمدعى عليه هو من إذا سكت لم يترك، يقول له هذا، يقول إن له عندك 1000 ريال صحيح، لو سكت ما يترك حتى يقر أو يعترف بمثل هذا الأمر أو يحلف إذا أنكر كما سأتي معنا. يبقى إذن المدعي أبسط تعريف له أنه من إذا سكت ترك، المدعى عليه من إذا سكت لم يترك. ولذلك قد يتحول المدعي إلى مدعى عليه، يأتي اثنان إلى القاضي يقول أحدهما إن لي عند هذا 1000 درهم أو 1000 جنيه، فيقول الآخر، فيقول له القاضي أين بينتك، يقول ما معي بينة، عندك شهود لا، عندك وثيقة لا، عندك شيء لا، يقول الآخر يعني هذا يدعي عليك وليس عنده بينة، فهل أنت تقر له، يقول لا أقر أنكر، صحيح؟ نقول للمدعي أنت لك أن يحلف لك حتى تبرأ ذمته نهائيا، يحلف ولا لا يحلف؟ يقول أريدها أن يحلف، فنقول له احلف، فيقول والله ما أخذت. هنا في هذا المجلس المدعى عليه يقول يا سيادة القاضي قد حلفت وبرئت، وهذا الرجل دائما ما يدعي علي وأنا أطالبه بأنه يفتري علي بكذا وكذا ويدعي عليه هذا الآخر، يبقى ده يصبح أيضا مدعي وده يصبح مدعى عليه في نفس المجلس، وضحت؟ يقول ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه أو على من أنكر، وهذا إنما يكون في المسائل المادية، لي عنده كذا، يقول والله ما أخذت منه شيء وليس له عندي شيء. من فوائد هذا الحديث أنه لا يحكم لأحد بمجرد دعواه وهواه، يعني لا أحد يأتي فيدعي شيء فنعطيه، كذلك أيضا أنه لا يجوز الحكم إلا بما ورد بالشرع، وإن غلب على الظن الصدق المدعي فلا يحكم الحاكم بمجرد رأيه وعلمه. أنا افترض أنا القاضي أو الحاكم، فأتى لي شخص وأنا سمعت القصة إن فلان فعلا خد من فلان، صحيح؟ أنا سمعت كذا، فهل أحكم بمجرد العلم ده؟ أقول أيوة أنا سمعت فعلا أنت خدت منه فلوس؟ لا لا لا، نحكم بالشرع. ما هو الشرع؟ البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، هذا الذي هو هذا الشرع، حتى إذا كنت أعلم. طيب دي واحد، أتاني مثلا الشيخ الحويني، مثلا الشيخ الحويني أتى حفظ الله تعالى وقال أنا أدعي على فلان أنه أخذ مني 1000 جنيه، نديله 1000؟ نقول له ادي للشيخ 1000 اللي انت خدتها؟ هذا حكم أيضا، ولكن ليس بحكم الشرع. ايه حكم الشرع؟ ان نقول للشيخ اين بينتك، ده الشيخ يا عم، الشيخ هيكذب، والله ما لنا علاقة. الشرع اتى بهذا الحكم ان البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، فانت مدعي ائتنا ببينتك، يبقى اذن لا يحكم الا بالشرع ولا يحكم الحاكم بعلمه ولا بهواه، أن اليمين على المدعى عليه إذا أنكر والبينة على المدعي. وفي هذا الحديث مراعاة مصالح الناس عامة من حفظ دمائهم وأموالهم وإصلاح مجتمعهم وعدم اختلافهم واستتباب الأمن في البلاد والعباد، حتى لا يدعي كل إنسان، كل واحد يروح يجيب شهادة مرضية مضروبة وبعدين يدعي أن فلان ضربه وفلانة تدعي ان فلان اعتدى عليها والدنيا باظت. ليه؟ لاننا لا نحكم شرع الله جل وعلا. لو حكم الشرع بهذه القضية وبهذه الكيفية يعني ستكون الدنيا في امن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا نستنى لسه الأذان. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. طب احنا نستنى مش هنأذن لسه ما تكملش بقى. طب الأذان لسه ما جاش وقته. انت سمعت الاذان بره؟ ها؟ طيب لسه دقيقتين او ثلاثه. انت وهمت يا مؤذن. قول ليه؟ خدعك. قول له اين بينته. طب نستنى دقيقتين كده ان شاء الله. بتحصل في احسن المساجد يعني كده. ايه؟ لا خلاص وانت بتأذن قبل الوقت. طيب الحديث 34 عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم. هذا الحديث أصل عظيم في مسألة هذه العبودية ألا وهي إنكار المنكر. يقول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الله بركاته ومر معنا اسم أبي سعيد ما اسمه الحديث اللي فات اسمه ايه؟ ده لسه الحديث اللي فات. ها؟ اسمه مالك بن سنان؟ ده أبوه؟ اسمه سعد. هو أبو سعيد وسعد. لا ينسى هذا الاسم يا إخواني. ده والله يعني من باب إذا ذكر يعني أبو سعيد فهذا من باب الفأل الكلمة الطيبة. يعني هو أبو سعيد وهو سعد. أسأل الله أن يسعدنا وإياكم. يقول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا. من رأى؟ رأى هنا تسمى برأى البصرية. البصرية يعني اللي هي رأى العين، لأن هناك رأى أخرى تسمى برأى العلمية. ما الفرق بين الاثنين؟ أولا رأى البصرية لا تتعدى إلا إلى مفعول واحد، تقول رأى المعلم الطالب. رأى المعلم الطالب، رأى هذا الفعل، المعلم الفاعل، الطالب مفعول به، وهذا مفعول واحد. أما رأى العلمية فهي تتعدى إلى مفعولين، تقول رأيت العلم نورا. رأيت هذا الفعل والفاعل، العلم المفعول الأول، نورا المفعول الثاني، وتكون في المسائل العلمية وليست في المسائل البصرية. هنا رأى ملها بصرية. يقول من رأى أي رأى بعينه منكم منكرا. منكم يعني يا معاشر المسلمين. الأذان الحقيقي. طيب تفضل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا. قلنا أن رأى هنا رأى البصرية، يعني رأى المنكر بعينه، يبقى إذن هذا شرط من شروط تغيير المنكر وإنكاره، أن يراه بعينه. طيب، هل إذا سمعه لا يغيره؟ أهل العلم يقولون أن رأى بالبصر، وينزل ما كان منها أو ما يقرب منها كالسمع المحقق. يبقى السمع المحقق ينزل منزلة الرؤية، يعني مثلا لو أن رجلا كفيفا وهو في بيته سمع صوت غناء فسأل: أنا أسمع صوت الغناء، ما هذا المنكر الذي في البيت؟ فقال لا، فقال له: هذا صوت المذياع مثلا أو صوت التلفزيون. قال: أغلقوه. يبقى إذن هل نقول له لا تنكر لأنك لم ترى، والحديث يقول: من رأى منكم وأنت لم ترى المنكر؟ نقول لا. يبقى إذن رأى هنا المقصود بها الرؤية، رؤية العين، وما ينزل منزلتها كالسماع المحقق. يبقى إذن المسلم مأمور بإنكار المنكر إذا رآه بعينه أو سمعه بأذنه سمعا محققا، لأنه يتنزل منزلة البصر. قال: من رأى منكم، منكم يعني يا معاشر المسلمين، من رأى منكم منكرا. يبقى الشرط الأول في تغيير المنكر ما هو؟ أن يراه بعينه أو ما ينزل منزلة الرؤية بالعين كالسماع المحقق، ده رقم واحد. رقم اثنين: أن يكون الذي ينكره منكرا. يعني منكرا؟ المنكر هو الشيء الذي قبحه الشرع ورده. يبقى إذن لابد أن يأتي نص في الشرع أو دلالة في نص شرعي أن هذا الأمر ماله محرم وأنه منكر وأنه قبيح، لأن بعض الناس قد يستنكر أو ينكر شيئا بطبعه ولا يكون منكرا من جهة الشرع. يعني مثلا إنسان مثلا لا يحب أن يأكل في الشارع، خلاص هو حر، ولكن هل ينكر على من يفعله؟ يقول: هذا أمر منكر وكذا. نقول: المنكر الذي يجب تغييره هو المنكر الذي أنكره الشرع، قبحه ورده ووصفه مثلا بالحرمة. يبقى الأمر الأول إذن من شروط الإنكار ماله؟ الرؤيا بالعين وما ينزل منزلتها كالسماء المحققة. الشرط الثاني أن يكون هذا الشيء منكرا. كيف يعلم أنه منكر؟ أن يرد الشرع بتقبيحه ورده. يبقى إذن لابد أن يكون هذا الشخص الذي ينكر عالما بالحكم الشرعي وعالما بالواقع بأن هذا منكر. يعني مثلا لو أن رجل دخل على رجل وأمامه كأس فنظر في الكأس فرأى سائل لونه يشبه لون الخمر، هل بمجرد أن يرى هذه الصورة يذهب إليه ينكر عليه ويقول له اتق الله تشرب خمرا، كيف تشرب هذا الخمر والخمر حرام وهي من الإثم وهي رجس من عمل الشيطان؟ نقول اصبر يا أخي اصبر، من شروط إنكار المنكر أن تعلم أن هذا خمر. صحيح؟ صحيح ولا لا؟ افرض قال لك ده نوع مشروب طالع جديد، مشروب مثلا أي عصير من العصائر ولونه يشبه هذا الخمر ورائحته قد يكون أنت تستكرهها وتنكرها، يبقى إذن لا تنكر حتى ترى بعينك أو تسمع بأذنك سماعا محققا. كذلك أيضا أن تعلم أن الشرع أنكره قبحه ورده وأن هذا مما حرمه الشرع وأن هذا هو الشيء الذي يحرمه الشرع بعينه. من رأى منكم منكرا، طب يعمل إيه بقى فيه لما نرى المنكر؟ طبعا المثال الذي يعني عشنا عليه طويلا، امشي جنب الحيط، كن في حالك، لا يضرك من ضل إذا اهتديت. صحيح؟ وكل هذا مناف لهذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا يا معاشر المسلمين يعمل إيه؟ قال فليغيره. وانظر إلى الفعل فليغيره، الفعل يغير فيه لام الأمر التي تسمى بلام الطلب، يسمونها بلام الطلب الأمرية، يعني يا من ترى المنكر وتيقنت أنه منكر وعلمت أن الشرع أنكره عليك أو مطلوب منك أن تغيره. طب أغيره إزاي؟ قال فليغيره بيده، ولكن هذا يشترط له القدرة والاستطاعة، ولذلك قال فإن لم يستطع. يبقى إذن الشرط الذي نضيف أيضا من شروط الأمر المعروف عن المنكر هو الاستطاعة، أن يكون مستطيعا للتغيير. قال فليغيره بيده، وطبعا هذا سيكون واضح جدا في مسألة الحاكم ولي الأمر، وكذلك من لك سلطة عليه تستطيع تغيير منكره. ولكن أريدك أن يعني تضع في حسبانك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليغيره، الضمير هنا يعود عليه ولا على الشخص الفاعل؟ يعود على المنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره. يبقى إذن المقصود منك هو تغيير المنكر وليس عقوبة الفاعل. نقولها ثاني، لأن بعض الناس بيخلط، بعض الناس بيخلط، لأنك لست مطلوبا منك أن تعاقب الفاعل، المطلوب منك أنت أن تغير المنكر. لأن بعض الناس يقول طب خلاص بقى خليك في حالك، أنت بتسمع أغاني في العربية مثلا، تراكب العربية، تقول له يا أخي يعني معلش بعد إذنك لو سمحت، الإنسان يتلطف يعني لا نريد سماع هذه الغناء مثلا وكذا. بعض الناس يقول لك أنت مالك يا عم؟ يا عم أنا مالي إزاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول فليغيره، واللام لام الأمر، يعني مطلوب منك أن تغيره. يقول لك أنت مالك وماله، هو حر، أنا لا أكلمه هو، إنما أنا أخاطب تغيير المنكر، المطلوب مني أن أغير المنكر، ليس المقصود هو معاقبة الفاعل، الذي يعاقب الفاعل بقى يبقى ولي الأمر يعاقبه. وضحت؟ قال فليغيره بيده، فإن لم يستطع، أن هذا شرط من شروط التغيير، فبلسانه. بلسان يعني بالإيه؟ بالقول، يغير بالقول. فإن لم يستطع، طب القول لن يجدي ولن يأتي بنتيجة، قال فبقلبه. يبقى إذن سؤال يأتيك في الامتحان، التغيير يكون على أقسام، وقد لا يزول المنكر مع هذا التغيير، وضح ذلك. نقول بقى ازاي انا تغيير قد يكون مع الإزالة، إزالة المنكر، وقد لا يكون مع إزالته. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن التغيير ثلاثة: تغيير باليد، وتغيير باللسان، وتغيير بالقلب. يبقى إذن إنكار القلب هذا تغيير، ولذلك قال فبقلبه. بقلب ازاي بقى؟ أن يعتقد أن هذا منكر. الأمر الثاني مع البراءة من الفعل. يعني ما ينفعش أبدا أن واحد يكون يجلس مع قوم، الجماعة دول مثلا يشربون الدخان مثلا، هو قاعد في وسطهم، وبعدين تقول له يا عم الشيخ ألا تنكر هذا المنكر، انت قاعد معهم بقالك ساعة، ألا تنكر هذا المنكر؟ فأقول يا عم الشيخ أنا أنكرته بقلب. نقول ينبغي للإنكار بالقلب أن تعتقد حرمة هذا الشيء وأنت معتقد، وينبغي للإنكار بالقلب أيضا أن تغادر هذا المكان حتى لا تكون راضيا بهذا الفعل، فلابد من البراءة من الفعل بتركه. ولذلك قال تعالى فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. طب إزاي هكون مثله وأنا ما بعملش اللي هو بيعمله ولا أقول ما يقول؟ لأنك جالسته فكأنك رضيت بما قال. فينبغي للمنكر بالقلب أن يترك المكان الذي في هذا الفعل قدر استطاعته، أن ينكره ويبغضه بقلبه، أن يعتقد حرمة هذا الأمر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم وذلك أضعف الإيمان. في رواية أخرى قال وليس بعد ذلك من الإيمان حبة خردل. يعني خلي بالك أن أنت إذا لم تنكر حتى بقلبك، جريت الناس وشيت معاهم وإيه يعني ومش مشكلة ودين يسر كما يقولون، يبقى أنت بهذا الفعل رفع منك اسم الإيمان وإن كنت مسلما. زي قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني هو ليس بمؤمن حال فعله ولكنه مسلم. وليس بعد ذلك من الإيمان حبة خردل، يعني الإيمان المطلوب منك الواجب الذي كان مطلوبا منك في إنكار هذا المنكر لم يعد موجودا، بقى عندك الإيمان الأصل فقط أو الإسلام فقط. فخلي بالك الذي لا ينكر المنكر على خطر، على خطر. فبعض الناس يقول ويبدأ بالقلب، يعني هو جالس في بيته مثلا معه زوجته وأولاده فرأى منكرا أمامه، فتيجي تقول له عيالك دول ألا تنكر المنكر؟ يقول أنا أنكره بقلبي. ينفع؟ نقول لا، لأنه لابد من شرط التدرج. النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لم يستطع، فإن لم يستطع يبقى بيده، فإن لم يستطع ينتقل إلى الأدنى، فبلسانه، لم يستطع ينتقل إلى الأدنى، ولكن لا يبدأ بالأدنى أولا الذي هو أضعف الإيمان. يبقى إذن لابد من تغيير المنكر. يبقى نقول أن من شروطه، من شروط تغيير المنكر، أولا أن يراه بعينه أو يسمعه سماعا محققا أو ما ينزل منزلة الرؤية، ثانيا أن يعلم أنه منكر، ثالثا أن يعلم أن هذا الشيء منكرا من قبل الشرع، أي أن الشرع رده وحرمه، رابعا الاستطاعة. هل يشترط إذن ولي الأمر في تغيير المنكر؟ الصحيح كما قلت أنه لا يشترط. يعني مثلا إنسان رأى منكر أمامه ينتظر حتى يأذن له رئيس الجمهورية مثلا، إذا قلنا أنه ولي أمر في هذه المسألة نقول لا طبعا لا يشترط، إنما قد ينكر المنكر بدون أن يرجع، لأن التغيير كما قلت ليس هو عقوبة الفاعل. هناك فرق بين عقوبة الفاعل وبين أن تغير أنت، فالمطلوب هو تغيير المنكر وليس عقوبة الفاعل. من فوائد هذا الحديث وجوب تغيير المنكر بكل ممكن، بيد أو لسان أو بالقلب. جبنا الوجوب منين؟ الحديث فين؟ فين الدليل في الحديث نفسه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم فليغيره، ما هي الدلالة التي فيه؟ أن اللام هنا لام الأمر، فليغيره. أن من قدر على خصلة من خصال الإيمان وفعلها فإنه أفضل ممن تركها عجزا، لأنه قال فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلب، وذلك أضعف الإيمان. يبقى التغيير باليد هو أقوى الإيمان، ثم يلي الأضعف قليلا وهو اللسان، ثم ينتقل إلى مسألة القلب. أن المنكر لا يغير إلا بعد التثبت والتروي واليقين، هي مسألة العلم التي تشترط في مسألة تغيير المؤمن. مش أي حد كده ينكر شيء، يعني مثلا رجل يرى رجل يمشي مع امرأة، هل بقى يروح يخبطه علقة على طول ويقول له أنت ماشي مع الست دي والساعة واحدة بالليل وإزاي تمشي؟ لا، إنما إذا رأى ما يريبه يتثبت من دي الأول. صحيح؟ أن عدم الإنكار بالقلب يدل على ضعف الإيمان، ودي من قول فبقلبي وذلك أضعف الإيمان. أن من لم يقم بتغيير المنكر عند تحققه وعدم المانع أنه يأثم حيث إنه لم يزله. صحيح ولا لا؟ لأن ده واجب، فإذا لم يفعله أثم. ومع ذلك نقول يا إخواني قد يوجد مانع من تغيير المنكر. إزاي؟ لو أنت مثلا في شخص غضبان مثلا وأنت تريد أن تقف ثورته، ولكن إن ذهبت إليه قد يعتدي عليك بالضرب حتى الموت مثلا، أو قد يسب الله والعياذ بالله كما يفعل البعض، وغير المنكر ولا سيبه؟ ولذلك يشترطون في تغيير المنكر أن المنكر يزول أو يضعف. إنما لو أن المنكر زاد، يعني إنسان أنت هو على منكر فقلت له لا تفعل هذا المنكر ففعل ما هو أشد منه، يبقى أنت عملت إيه؟ أنت قد دعوته إلى فعل منكر، فيكون إنكارك هو منكر في حد ذاته. وذلك ابن تيمية فهم المعنى ده. ابن تيمية كان يمر مع أصحابه ذات يوم وماشي كده على التتار وهم بيشربوا الخمرة، والتتار دول فيهم بعض المسلمين بيشربوا خمرة، فقال له صاحبه ألا تنكر عليهم؟ الناس بيشرب خمرة هي، وأنت تراهم يشربون الخمر ألا تنكر عليهم؟ قال لا، فإنهم إذا أفاقوا قتلوا المسلمين. يبقى أنا لو قلت لهم ما يشربوش خمرة يعملوا إيه؟ يموتوا المسلمين. طب لا، ده موت المسلمين أعظم، ويبقى هم بيرتكبوا المنكر الأخف، فسيبهم على ما هم عليه ولا تنكر في هذه الحالة. يبقى من شروط أيضا التغيير أن ينتقل المنكر، أن يزول المنكر، أو أن ينتقل إلى ما هو أضعف أو أقل. أما إذا انتقل إلى ما هو أعلى فلا يجوز إنكار المنكر، وإذا انتقل إلى المساوي فهو محل اجتهاد عند أهل العلم. أن لتغيير المنكر درجات فلا يغيره أحد إلا بالذي يستطيع منها. أسأل الله العلي العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما يقربنا إليه سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. طب معلش ده خلي دول لسه ما كتبوش، وده ابن البس الحديث يعني.